خيرهم في ذلك تبعا للأمانة التي حملهم إياها في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان هو الذي تحمل وقبل طواعية أن يتحمل التكليف ويتحمل الأمانة، ورب العالمين سبحانه بيّن له النجدين وبيّن له طريق الحق من طريق الباطل، وقال سبحانه: وكذلك نبين الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فرب العالمين بيّن سبيل المجرمين وسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، وبيّن الصراط المستقيم الذي جاء جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بدعوة الناس إلى الدخول فيه والاستمرار والاستقرار عليه إلى أن يلقى الإنسان ربه سبحانه. ولذلك أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن نسأله سبحانه أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. ثم قال سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن أيها الإخوة الكرام، حينما ننظر إلى شريعة ربنا كما علمنا علماؤنا الذين استقرأوا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ثم استخلصوا منها مقاصد عظمى دعت إليها الشريعة الإسلامية، ألا وهي حفظ الدين، يأتي في المقدمة حفظ الدين، ثم حفظ النفس، النفس البشرية، حفظ النفس: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم حفظ العقل، والعقل مناط التكليف، ثم حفظ العرض والنسل، ثم حفظ المال. ولجاء ذلك جاءت شرائع في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الحفاظ على هذه المقاصد المذكورة. ومن هذه المقاصد العظيمة هو المحافظة على العقل، والعقل مناط التكليف. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان إذا فقد عقله رفع عنه التكليف، إن فقد الإنسان العقل رفع عنه التكليف. فجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، القلم لا يكتب حسنات وسيئات، مرفوع عن كتابة الحسنات والسيئات، يعني رفع التكليف عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، فالإنسان النائم هذا غير مكلف في حال نومه، والصبي حتى يحتلم يصل إلى سن البلوغ، فرب العالمين لا يجري القلم إلا على الإنسان البالغ. ثم العاقل، فقال: وعن المجنون حتى يفيق، لو أفاق من جنونه وشفاه رب العالمين يصبح مكلفا، أما في حال الجنون فغير مكلف. إذن هذا العقل نعمة من نعم الله، من أعظم نعم الله عز وجل علينا، وهو هبة ربانية ومطلوب من كل من وهبه الله هبة وأنعم عليه بنعمة أن يصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، وهذا هو الشكر. فربكم أعطاكم نعما عظيمة، كيف نتعامل مع هذه النعم؟ إما بشكران وإما بكفران، بشكر أو بكفر. فكيف يكون الشكر؟ الشكر ليس كلاما باللسان فقط كما يظن بعض الناس، فالشكر ليس كلاما باللسان فقط، وإنما الشكر كما قال الله في القرآن: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل من الشكر، والشكر كالإيمان، الإيمان قول وعمل، وكذلك الشكر قول وعمل، فكيف يكون الشكر الذي هو ضد الكفر؟ الشكر يكون باللسان بالثناء على الله عز وجل الذي أنعم علينا، وبتصريف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، أن نصرف النعمة في مرضات، نستعمل النعمة في مرضات المنعم. يعني أنعم عليك بمال، تنفق المال في معصية الله، هذا ليس بشكر، هذا كفر نعمة والعياذ بالله. لكن شكر النعمة أنك لا تجحدها وتستخدم النعمة في مرضات المنعم سبحانه. ولذلك لابد من استعمال العقل، أما تغييب العقل فهذا يعد من كفران النعمة. ولذلك جاء في القرآن الكريم الآيات التي يحض فيها ربنا تبارك وتعالى ويحث قارئ القرآن الكريم، يحثهم على العمل بالعقل. أفلا تعقلون؟ إن في ذلك آيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. كثر في القرآن الكريم الكلام عن العقل، نظرا لأن التفكير بالعقل المنضبط الواعي يعد فريضة من فرائض الإسلام، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. رب العالمين يدعون إلى التفكر ويدعون إلى الأخذ بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فرب العالمين لا يريد لك أن تكون مقلدا، ولا يريد لك أن تكون إمعه، ولا يريد أن تكون في ذيل الناس، إن أحسنوا تحسن وإن أساءوا تسيء، وإنما عليك أن تكون مستقلا. هذا العقل ينبغي عليك أن تعمله. هناك بعض الناس يقولون إن المتدينين أو إن المسلمين يدعون إلى مخاصمة العقل، هذا كذب والعياذ بالله، ولكن المسلمين يعملون العقل ومفروض عليهم أن يعملوا العقل، وسبحان الله كيف لا يعملون العقل؟ والعقل مناط التكليف، إن فقد العقل زال التكليف عن الإنسان. فالدعوة إلى التعقل والدعوة إلى العمل بالعقل، ولكن للعقل حدوده، كلامنا في حدود العقل، فإن العقل لا يستطيع أن يطير في غير مطاره ولا أن يدخل في قضايا الغيبيات. فإن الإنسان إذ أقحم العقل في غير ما خلق العقل له يكون هذا إضرار بالعقل وبالدين وبالدنيا، سلمنا الله وإياكم. لكن في أمور الدنيا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم، فلا بد من أن تبتكروا وتبدعوا وتعملوا. ولذلك حرص الإسلام حرصا عظيما على الحرص على الحفاظ على هذا العقل. ولذلك حرم الخمر سبحانه وتعالى، حرم الخمر لماذا؟ لأن الخمر تخامر العقل. وكلمة الخمر العلماء حينما يأتون لتفسيرها، نذكر كلمة عمر ابن الخطاب في تفسير كلمة الخمر حتى نعي ما معنى كلمة الخمر. كلمة الخمر هذه معناها كل ما يخامر العقل، يخامر العقل يعني يغيب العقل، فيجعل العقل غير حاضر، ويجعل الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على أفعاله، فيفقد الإنسان العقل ويغيبه العقل الذي يسيطر عليه. ولو حاولنا أن نشبه الإنسان بسيارة تسير، وإن العقل هو القائد الذي يقود هذه السيارة، تخيلوا إن قامت سيارة أو قطار أو طائرة بغير قائد، ماذا تكون النتيجة؟ إنه الهلاك. وكذلك الإنسان إن فقد عقله أو غيب عقله معناه الهلاك دينا ودنيا. فهل يرضى الإنسان لنفسه أن يفقد القوة المتحكمة المسيطرة عليه؟ ولذلك حرم الله الخمر، بل لم يحرمها فقط، بل لعن في الخمر عشرة، لعن شارب الخمر، لعن الخمر ذاتها، ولعن شاربها، ولعن بائعها، وباع، ولعن سبحانه وتعالى مشتريها، ولعن عاصرها الذي يقوم بصناعتها، ولعن معتصرها الذي تعتصر أو تصنع من أجله، ولعن حاملها ولعن المحمولة إليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس الإنسان على مائدة يضار عليها الخمر أو يشرب عليها الخمر. منهي أنت عن أن تجلس في مجلس يشرب فيه الخمر والعياذ بالله. فإذا لعن الخمر ولعن فيها عشرة، الذي يصنعه والذي تصنع له والذي يشربها والذي يحملها والذي يشتريها والذي يبيعها، كل شيء فيها حرم ولعن، كل ذلك من أجل التشديد على تحريم الخمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن شارب الخمر فقط، بل تكلم عن مدمن الخمر، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن. هذا إنسان كفر بنعمة الله عز وجل عليه وأزال العقل الذي يسيطر عليه. فهل تظنون أن الإنسان الذي ألقى بيده إلى التهلكة وأضاع نفسه وأضاع حياته حتى أصبح مدمنا للخمر لا يفيق منها أبدا، هل هذا إنسان يعد إنسانا سويا يستحق أن يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، بيّن أن الذي يشرب الخمر في الدنيا يحرم منها في الآخرة، وفي الآخرة هناك خمر ولكن ليست كخمر الدنيا، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، خمر غير خمر الدنيا، الاسم فقط، وهي لا تخامر العقل ولا شيئا من هذا على الإطلاق في الآخرة. ولكن الأمر الأخطر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الإنسان الذي يشرب الخمر في الدنيا يشرب يوم القيامة، كما صح في حديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، أن الإنسان الذي يشرب الخمر في الدنيا يشرب من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا له: وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عصارة أهل النار، لأن أهل النار والعياذ بالله في جهنم تسيل القيوح وتسيل الجروح منهم دما وصديدا وما شاكل ذلك، هذا هو الخبال، يشربه مدمن الخمر في النار والعياذ بالله. من شرب الخمر في الدنيا شرب من طينة الخبال يوم القيامة، سلمنا الله وإياكم، لأنه كفر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. أذكر هذا أمامك إن كنت قد ابتليت بشيء من هذا. وكلمة الخمر أيها الإخوة الكرام ليست شيئا محددا معينا كان في زمان من الأزمنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس سيشربون الخمر من أمته، سيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فالقضية ليست بالتسمية، يعني حينما تأتي لتشرب البعيد شرابا معينا يغيب العقل وهذا تسميه شمبانيا أو تسميه ويسكي أو تسميه مشروبات روحية أو تسميه كذا أو كذا، التسمية لا تغير الحكم الشرعي، كل ما خامر العقل فهو خمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. واللفظ نفسه واضح كما ذكره عمر بن الخطاب. ولذلك تكلم العلماء حينما ظهرت الحشيشة في زمان الأئمة السابقين، تكلموا عن الحشيش فقالوا إن الحشيش يخامر العقل، فطبقوا عليه حكم الخمر كذلك، وجعلوا حكم الخمر ينطبق على شارب الحشيش. ثم بعد ذلك اكتشف الناس أمورا أخرى، والإنسان دائما كما قال القائل: كلما أنبت الدهر قناة ركب الناس للقناة سنانا، يعني كلما استطاع الإنسان أن يخترع شيئا معينا مفيدا للبشرية يقوم البعض فيركبون فيه سنانا للجرح وللقتل من جراء هذا الاختراع أو هذه النعمة. كلما أنعم الله بنعمة ركب الناس للنعمة سنانا من أجل أن تقوم بالجرح ومن أجل أن تقوم بالقتل ومن أجل أن تقوم بالإيذاء. فجاء زمان انتشرت فيه ما تسمى بالمخدرات، وهذه المخدرات حكمها كحكم الخمر في أدنى أحكامها، ولكنها أشد من الخمر، لأنها لا تخامر العقل فقط، بل إنها تخامر العقل وتقضي عليه وتقضي على بنيان الجسد نفسه وتدمر الحياة الأسرية، فتدمن بنيان الفرد وتدمر البنيان الأسري وتدمن بنيان المجتمع، فأصبحت المضار المترتبة على شرب الخمر على شرب المخدرات أو تعاطي المخدرات، أصبحت هذه الأضرار للأسف الشديد متشابكة متعانقة متكاثرة أكثر من مضار شرب الخمر. يعني أصبح تناول المخدرات كما نرى يترتب عليها أمور خطيرة في بدن الإنسان وفي عقله وفي صحته وفي أسرته. ففي بدن الإنسان نفسه كما تعلمون إنها تضر بجميع أجزاء وأجهزة جسم الإنسان، الجهاز العصبي والجهاز الدموي فيه والجهاز التنفسي وجهاز الهضمي والتليف في الكبد وفي كذا وفي كذا، أشياء كثيرة حينما يذكرها لنا علماء الطب نرى أن هذا الإنسان ينتحر انتحارا بطيئا، هذا الإنسان الذي يقبل على شرب المخدرات ينتحر انتحارا بطيئا. والغريب أن الحسن البصري قال قديما كلمة عجيبة، قال إن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بالعقل، والعقل نعمة عظيمة، فالعجب من الإنسان الذي يشتري بماله ما يفسد عقله، يشتري بالمال ما لا يعود عليه إلا بالخسران المبين. ما هو الذي يستفيده الإنسان الذي يقبل على إدمان المخدرات وما شاكل ذلك؟ أمر خطير جدا، تجد أمواله بتضيع، فإذا نظرت إليه، إذا نظرت إلى هذا الإنسان فقد دمر بنيان جسدي. تعال إليه من الناحية العملية، إن كان منتجا فلا فيقل إنتاجه إلى أن ينعدم، ولا يصبح منتجا بل يصبح عبئا على المجتمع. تعال إلى أسرته، إن كان متزوجا فإن الأمر يؤول به والعياذ بالله إلى الطلاق، وتخرج أسرة مفككة وأبناء مشردون بسبب ماذا؟ بسبب هذا الإدمان، يكون بلية عظيمة. فهذا الإنسان الذي يأتي بالأموال من أجل أن يشتري هذه المخدرات، هذه الأموال وإن كانت كثيرة فإنها تقل شيئا فشيئا، لأن هذه المخدرات سعرها عالي جدا، فإذا به بعد ذلك يبيع أشياء بيته ثم بعد ذلك يسرق أو يرتشي أو يرتكب الموبقات، وعنده استعداد إلى أن يفرط في عرضه وإلى أن يبيع عرضه والعياذ بالله ويصبح ديوسا. والغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة ثلاث: مدمن الخمر والديوس والرجلة من النساء. فلما سأله الصحابة قالوا قد عرفنا يا رسول الله من هو المدمن. مدمن الخمر معروف، لكن من هو الديوس؟ قال الذي لا يأبه بمن يدخل على نسائه، لا يأبه من يدخل. وهل هذا المدمن الذي يصل إلى حالة الإدمان يأبه إلى العرض ويأبه إلى الكرامة ويأبه إلى الشرف؟ إنه ينسى كل هذه الأمور. أما الرجلة من النساء فهي المرأة التي تتشبه بالرجال، وللأسف هذه الأمور قد وقعت في زمان الناس اليوم، وأصبح المدمن هذا المدمن لا يصون عرضا ولا يصون شرفا ولا يصون كرامة، وعنده استعداد لدرجة أننا علمنا أن بعض هؤلاء قد اغتصب بعض محارمه حينما يصل إلى حالة الإدمان ويغيب عقله، فمن الممكن أن يغتصم إحدى المحارم والعياذ بالله، والتحرش، الاغتصاب، ارتكاب الجرائم، القتل، السرقة، الرشوة، موبقات كثيرة جدا. ولذلك قال العلماء إن الخمر أم الخبائث، الخمر تغييب العقل أم الخبائث، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل قد عرض على أحد الناس، أحد بني إسرائيل عرض عليه، يعني من باب التهديد، إما أن يزني وإما أن يقتل وإما أن يأكل الخنزير، وإما أن يشرب الخمر، وإما أن يقتله. فاختار الرجل المسلم المؤمن في هذا الاختيار أهون الأضرار، فقال أشرب الخمر، فشرب الخمر فارتكب كل الموبقات، فقتل وسرق وزنى وكل شيء فعله بعد أن شرب الخمر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب الخمر هو يؤم جميع الخبائث ويجعل الإنسان يرتكب جميع الموبقات. انظر إلى أي إنسان تناول هذه المخدرات وأدمنها، يصبح عرضة لكل شيء، يسرق، يزني، يشرب، يفعل كل الموبقات، ممكن يفعل كل شيء. ولذلك وجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نوعي أبناءنا وأن نوعي المحيطين بنا من أضرار هذه المخدرات ومن آثارها السيئة التي تدمر الفرد وتدمر المجتمع، ولها خطر على الاقتصاد، ولها خطر على النواحي الاجتماعية، ولها الخطر على النواحي الأمنية. كل شيء تجدونه مترتبا على ارتكاب هذه المخدرات، لدرجة أنها أصبحت أم الجرائم في هذا العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أمرنا سبحانه وتعالى ألا نلقي بأنفسنا وبأيدينا إلى التهلكة. وبالفعل وجدنا بعض الناس من الممكن أن يلقي بنفسه إلى التهلكة باستعمال هذه المخدرات أو هذه الموبقات وهذه المحرمات من شرب خمر أو تعاطي مخدرات من حقن أو شم أو غير ذلك. كل ذلك من باب إلقاء النفس إلى التهلكة، يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. فنجد أن الشخص الذي يرتكب هذه الموبقات لا يصون عرضه ولا يحفظ مروءته، ويضيع الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان من نفسه. يضيع الحياء، أين الحياء عند المدمن؟ لا يوجد عنده حياء. ولذلك كان أبو بكر الصديق في الجاهلية لا يشرب الخمر، فلما أن أسلم قالوا له: لم تكن تشرب في الجاهلية الخمر؟ قال: كنت أحفظ عرضي وأصون مروءتي. يحفظ العرض ويصون المروءة. فالإنسان الذي يدمن ويخرج أو يخامر عقله يخامر عقله ويتحول إلى هذه الحالة، أين الحفاظ على العرض؟ وأين الحفاظ على المروءة؟ وأين الحياء؟ فإذا كل هذه الأمور تقلع عنه ويصبح مجردا من هذه الأخلاق. ولذلك إن ندعو إخواننا دعوة، يعني لكل إنسان ندعوه إلى أن يلاحظ أبنائه، يلاحظ الأبناء، لأن مسألة إدمان المخدرات تبدأ عن طريق ماذا؟ يأخذون الشاب الصغير في زمن الفتوة، شاب صغير في فترة الدراسة الجامعية أو الثانوية أو الإعدادية، أو حينما يكون شابا في بداية الحياة، لأن هذا هو الغرض. لأنه اعلموا جيدا أن هناك منظمات عالمية غرضها القضاء على شباب هذه الأمة، الشباب الواعد، هذه القوة التي ننتظرها لكي يقوم بنيان المجتمع على أكتاف هؤلاء. المجتمع يبنى بمن؟ لا يبنى بمن كان في مثل سني أو سن من هو أكبر مني، وإنما يقوم المجتمع على بنيان من؟ على أكتاف أبنائنا من الشباب. هذا الشباب الذي ننتظر منه أن يكون جنديا يحمل السلاح، وعاملا يقوم بالبناء، ومهندسا ناشطا، وحرفيا واعيا، وطبيبا بارعا، نريد من أبنائنا أن يكونوا هكذا. هؤلاء هم الذين سيصبحون جنوداً، جنوداً في كل موقع وكل موضع تحتاج إليه الأمة. سنجد من الذين يعملون. انظروا إلى من يقومون بالبناء في أي مجتمع، هم الشباب. إلى من يقومون بالدفاع عن الأمة، هم الشباب. هؤلاء هم عمدة الأمة، العمد التي تقوم عليها الأمة. هؤلاء الشباب مستهدفون، مستهدفون بالإرهاب، ومستهدفون بالمخدرات، ومستهدفون بالجنس. فهذه الأمور تقوم عليها عصابات من عصابات الصهاينة العالمية. الغرض هو القضاء على هذا، على هؤلاء الشباب، وتدمير هؤلاء الشباب. ولذلك تجدون لو نظرنا إلى من يقومون بعمل إحصائيات عن الأموال التي تشترى بها المخدرات، تجدونها بالمليارات. تخيلوا حينما يشترى المخدرات أو تشترى المخدرات في بلد فقير كبلدنا بمليارات الدولارات. الإحصائيات السنوية التي يقوم الدارسون والمتخصصون في هذا الشأن حينما تقرأها تصاب بذهول. ما هذه المليارات التي تدفع على المخدرات؟ تدفع على ماذا؟ على تجريف الشباب، على القضاء على هذا الشباب، تجريف القوة الواعدة في هذه الأمة. ما هذا الذي يحدث؟ لماذا تتركون أبناءكم؟ ولذلك تجدونهم يذهبون إلى النوادي وإلى تجمعات الشباب في النوادي، في الجامعات، في كل مكان يكون فيه الشباب جدودون، من أجل أن يستخدموهم لكي يقضوا على قوتهم وفتوتهم. فاحذروا من هذا أيها الشباب، احذروا من هذا. أيها الآباء، حافظوا على أبنائكم، راقبوا أبنائكم. أبنائكم هؤلاء ليس خدمتهم وتربيتهم بأنك تأتي لهم بالنقود والفلوس، هدفك تشتغل 24 ساعة وتسافر من أجل أنك تجيب لأبنائك فلوس، وابنك يركب سيارة، وابنك يفعل كذا فقط. لا، راقب ابنك، انظر إلى الصحبة التي يصاحبها ابنك. الصحبة، الصاحب كما يقولون، الصاحب ساحب، الصاحب بيسحب الإنسان. ياخد ابنك ما تعرفش خده وده فيه. ابنك حينما يشرب سجاير هتجد الأمر بيقلد أصدقاء السوء، شرب مخدرات يقلد أصدقاء السوء، وقف على النصية من أجل أن يعاكس الفتيات، هذا تقليد لأصدقاء السوء. فاحذر على أبنائك من أصحاب السوء. فلا بد، يبقى أول شيء يا أخوانا تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، نبين لهم حقيقة السبب الذي خلق الإنسان من أجله. كثير من أبنائنا لا يعرف لماذا خلق، لا بد أن يعرف، بل كثير من الكبار لا يعرفون لماذا خلقوا. اعرف أنك خلقت لأمر عظيم، خلقت من أجل أن تقيم العبودية لله عز وجل، أن تحقق أوامر الله، وأن تنتهي عن نواهي الله عز وجل. والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. كل إنسان منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. والموت لا يأتي للكبار فقط، بل ما يأتي للصغار كذلك، ويأتي للشباب. فما بالك إن لقيت ربك سبحانه وتعالى وكنت على غير الجادة، مخالفا لأمر ربك سبحانه وتعالى. علموا أبناءكم هذه الحقائق، علموهم التوحيد، علموهم السنة، علموهم أوامر الله ونواهي الله تبارك وتعالى. لا تجعل ابنك أنت بتخلف وترمي ابنك للشارع، والشارع يربي، الشوارع لا تربي، الشارع لا يربي، صدقوني. المدرسة أصبحت لا تربي، الجامعة لا تربي، النوادي لا تربي. ربي أنت ابنك، اهتم أنت بابنك. ابنك إن وقع أو إن سقط أنت أول المضرورين، أنت أول واحد هتضار بهذا الأمر. يعني أنا للأسف في البيت عندي أمامي مباشرة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتليت بدار للعلاج النفسي للمدمنين. والله أسمع أصواتا وأخرج لأرى أشياء متعبة جدا، والأباء والأمهات، وناس ينزلون من سيارات فارهة. أنظر يصعب عليك الأب والأم اللي بقى قاعد منتظر ابنه وابنه بيصرخ فوق واخدينه مسكينه. سبحان الله، هؤلاء الأبناء كان المفروض الآن يكونوا في الجامعة، المفروض يكون في وظيفة محترمة، المفروض يكون في موقع من المواقع يخدم فيه أمته ويخدم مجتمعه، ولكن ممسوك والعياذ بالله كالمجنون ويصرخ صراخا شديدا أشياء صعبة جدا على النفس. حينما يرى الإنسان هذه الأمور لابد وأن يرجع باللائمة على الأب والأم الذين تركوا أبناءهم إلى أن يحدث لهم هذا. أين كانت الأم؟ أين كان الأب حينما أدمن الولد أو أدمنت البنت؟ أين كنت أيها الأب؟ كان مشغول الأب بيجيب في صفقاته، بيجيب فلوس. طب بيجيب الفلوس لمين؟ للأبناء. أديك دمرت الأبناء، ضاعوا الأبناء من بين يديك. حافظوا على أبنائكم حتى ولو عشتم فقراء، حتى ولو عشتم فقراء، المهم أن يكون ابنك ناجحا. النبي صلى الله عليه وسلم حس على أن الابن يكون صاحب دعوة لك بعد موتك، ابن صالح، ولد صالح يدعو لك. هل أنت تربي ابنك على أن يكون ولد صالح يدعو لك، أم تربيه على أنه يكون غني وكذا وكذا أشياء؟ لا تفكر أنت في قضية الصلاح. المطلوب منك أن تربي ولدك على أن يكون صالحا يدعو لك، صالح يدعو لك، ولد صالح. كيف يكون صالحا؟ هذا هو الأمر الخطير للأسف. ممكن الكلام ده بنسمعه وبنردده كثيرا، ولكن للأسف لا يتحول إلى واقع عملي في كل أسرة من الأسر. اهتموا بأولادكم، لا تتركوهم نهبا لمن يريدون تدمير الشباب وتدمير هذه الأمة، تدمير للأمة في بنيانها بل في أعمدتها الأساسية وهم الشباب. أيها الناس احرصوا على هذا جيدا وحافظوا على أبنائكم. كلامي موجه للآباء وللأمهات، لأن كلامي إن وجهته إلى المسؤولين وكبار فلن يسمعني أحد، فأكون كمثل الذي يعني ينادي على من لا يسمعه. لأن المسؤولين ينبغي عليهم أن يقوموا بالمحافظة جيدا على حدود البلدان من أن يدخلها هذه المخدرات. وأي شخص كائنا من كان، صاحب حصانة أو غير حصانة، تعامل في مثل هذه الأمور ينبغي أن يقدم للمحاكمة، بل يحكم عليه بالإعدام. وهيئة كبار العلماء في المملكة أصدرت فتوى بأن الذي يتاجر ويجلب هذه المخدرات هذا محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحارب للأمة، فهذا جزاؤه جزاء المحاربين في الأرض. هذا لا يسجن 20 سنة أو 25 سنة ويعيش في السجن في أمبراطوريته بأمواله، ثم يخرج بعد ذلك ليدير هذه الأمبراطورية مرة أخرى. نحن في هذا العهد الجديد بفضل الله عز وجل نستشرف خيرا، لأننا نرى بفضل الله تبارك وتعالى أنه لا كبير على المحاسبة. هذا ما نراه حقا في بلادنا في هذه الأيام، أنه لا كبير على المحاسبة. وإن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى نسمع قريبا أنه قد أطيحت برؤوس هؤلاء الذين يتاجرون في المخدرات ويجلبون لبلادنا هذا السم من أجل القضاء على أبنائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا بالعدل، وأن يضربوا على أيدي الظالمين المارقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.